الحمد لله. عدد العمليات الجراحية التجميلية في العالم في 2010 19 مليون عملية، في السعودية فقط 141 ألف عملية، أكثرها لشابات من 19 إلى 30. أين الرضا بما قسم الله من الشكل؟ أين الرضا بالخلقة؟ أين الحذر من مؤامرات إبليس؟ ولا أمرنهم فليغيرن خلق الله. اترك إزالة الأضرار وأثار الحروق والأصبع الزائد، لكن نفخ، تصغير، تكبير على ثدي، على أنف، على تسمير، تحمير، ما حد يرضى بما قسم الله؟